لو أن لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله من نطفة فقد أقدر وأمي وأبي Oh,